بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. باب تحريم غشيان الحائض. قال باب الحيض، ثم ذكر بيان هذا الحيض من جهة مدته، وكأن هناك في الظاهر تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، وبين كان أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، فكيف نجمع بين هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم وهذا فيه أنه طبيعة في كل امرأة، وأن مرجع هذا إلى خلق المرأة أصلا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، وهذا فيه أنه تأخر، كان أول إرساله على نساء بني إسرائيل، وقد جاء سبب ذلك من تعرض النساء للرجال في دور العبادة، فكانت المرأة تستشرف الرجل، فسلط الله سبحانه وتعالى وأرسل عليهن الحيض حتى لا تأتي المرأة هذه الدور فتختلط بالرجال اختلاطا غير شرعي. ففي هذا الظاهر أن الحيض كان في نساء بني إسرائيل. جمع العلماء بين ذلك بأنواع من الجمع، أحسنها أن الحيض من جهة كونه حيضا ينزل على المرأة وهو من الدماء الطبيعية، يعني في طبيعة المرأة أصلا، أن هذا مرجعه إلى قوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، وأن هذا مرجعه إلى خلق المرأة أصلا. وأما ما كان في بني إسرائيل فهو من التسليط والكثرة، فكثر ذلك في نساء بني إسرائيل وسلط الله عز وجل عليهن الحيض، فكثر الحيض بصورة كبيرة وكثرت الدماء فيهن، وسلط الله عز وجل عليهن الحيض لا أصل البدء، فأصل البدء هذا في نساء بني آدم أصلا، هذا في كل امرأة، هذا أصل، إنما الذي حصل في بني إسرائيل ليس هو أصل الحيض، وإنما هو كثرة الحيض، وأن الله سبحانه وتعالى سلط عليهن الحيض. وهناك فرق بين أصل خلق هذه الدماء وبين عقاب الله تبارك وتعالى وتسليط الله عز وجل الحيض على النساء، فكنا يجدن من ذلك عناء وكثرة، وبهذا يحصل الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم الذي قال لعائشة رضي الله عنها لما نفست في حجة الوداع، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، فاصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، يعني ليس زعلانة، هذا شيء ليس في يدك، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم كان أول ما كان من الحيض في نساء بني إسرائيل، وأن هذا محمول على الكثرة والتفريط وليس على أصل الخلق. ولهذا العلماء يقولون بأن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، فهو موجود في المرأة من حيث كونها امرأة، كل امرأة عندها هذا الحيض، هذا دم طبيعة ودم جبلة. ولهذا اختلف في أحكامه عن دم الاستحاضة الذي هو دم عرق نزيف يعني، فيختلف. فدم الاستحاضة له أحكام خاصة به، لا تمتنع المرأة عن الصلاة ولا عن العبادة ولا شيء من هذا، إنما دم الحيض لما كان دم طبيعة فإن أحكامها تختلف، فتمتنع المرأة عن العبادة في هذا الوقت اللي هي يلزم لها الطهارة. وكان في وصفه وصفته خلاف دم الاستحاضة، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم غشيان الحائض. قال الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. قال مجاهد: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا. والحيض والمحيض هو سيلان الدم في وقت معلوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. قال مجاهد: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا. والحيض والمحيض هو المقصود في محل الحرف يعني حيث نهوا، فقد نهي الرجل أن يأتي المرأة إذا كانت حائضا في محل الحرف وهو الفرج، فلما قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني من حيث نهيتم أن تأتوا النساء، فدل هذا على أن المرأة إذا كانت حائضا فإنه يباح للإنسان منها كل شيء إلا محل الولد. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المحيض يعني في الزمن هذا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أمركم الله أن تأتوا النساء فين؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من أجل هذا المحل الذي يأتي الرجل امرأته فيه، وهو محل الحرث، ومحل الحرث هو محل الولد، إذ هذا هو موضع الحرث الذي أباح الله سبحانه وتعالى الرجل يأتي المرأة فيه. فما عدا هذا المحل فيباح الإنسان أن يباشر المرأة ويحائض في أي محل إلا هذا المحل، يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في محل الحرث، وهو المكان الذي ينزل منه الدم. لهذا نهي الإنسان أن يأتي امرأته في هذا المحل. فإذا طهرت فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في هذا المحل الذي نهاكم الله سبحانه وتعالى عن إتيان المرأة فيه وهي حائض. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أم سلمة أنها لما حاضت وكانت في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، فلما أرادها قالت يا رسول الله إني حائض، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تلقي عليها ثياب حيضتها ثم باشرها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة إذا حاضت أن تتذر فيباشرها وهي حائض، فدل هذا على أن الحائض تباشر ويأتيها زوجها في كل محل يجوز له أن يأتيها فيها من باب على وجه المباشرة إلا موضع الحرث، فإنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في هذا المحل. وهذا على خلاف ما كانت تصنعه اليهود والنصارى. أما اليهود فكانوا يعظمون هذا الأمر جدا، حتى أن الرجل إذا حلف امرأته لا يؤكلها ولا يشربها ولا يسكنها ولا يضاجعها. والنصارى يأتون النساء وهن حوائض، يأتي الرجل امرأته ولا يمنعه الحيض. فكان الإسلام وصفا جوز للرجل يأتي امرأته على أي صفة أراد من المباشرة، لكن لا يجوز له أن يجامعها ولا أن يأتيها في محل الولد، لأن هذا حرام لا يجوز، ولأن هذا هو المكان المستقذر. ولهذا أباحت الشريعة المرأة للرجل في كل زمان، وفي كل في أي مكان من بدنها إلا زمانا ومكانا خاصين. أما الزمان فهو إذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز الإنسان أن يأتي امرأته ويحائض، وأما المكان فهو دبر المرأة فلا يجوز الرجل أن يأتي امرأة في دبورها، فمن أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تجنب الرجل هذا الزمان وهذا المكان جاز له أن يأتي امرأة على أي صفة أراد في أي زمن شاء. فالأصل هو الإباحة، يأتي الرجل امرأة في أي زمن، يأتي الرجل امرأة في أي محل إلا زمانا معينا وهو الحيض، أو محلا معينا وهو الدبور، ما عدا ذلك فالمرأة مباح. لهذا قال تبارك وتعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. أن شئتم هذه من صيغ العموم. فقد يقول قائل فين النهي عن إتيان المرأة في الدبر هنا والله تولى هذا؟ نقول في قول الله حرف، فإذا استدل واحد وقال بأن الآية ده لا تمنع إتيان المرأة في دبرها بل تجوز ذلك، لأن الله يقول فأتوا حرفكم أن شئتم، أن شئتم، نقول نعم أن شئتم في موضع الحرف، فأتوا حرفكم أن شئتم يعني فأتوا إلى مكان الحرف أن شئتم بأي طريقة شئتم. لهذا جاء في التفسير مقبلة، أظن من تفسير ابن عباس، مقبلة أو مدبرة إذا كان هذا في محل الحرف اللي هو محل الولد بأي طريقة كان. فهذه وسطية الشريعة، أن الشريعة لم تحرم على الرجل المباشرة ولا أن يؤكل ولا أن يضاجع ولا شيء، بل أباحت الشريعة ذلك كله. ولهذا جاء في الصحيح إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها إذا شربت تحر موضع فيها ولو كانت حائضا، وأنها كانت إذا تعرقت العرق يعني العظم الذي يكون عليه اللحم إذا أكلته أكل ما كان وهي حائض، بل كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، بل كان صلى الله عليه وسلم يمد إليها رأسه في المسجد وهو معتكف فترجله وهي حائض. فأي امتناع من الرجل على المرأة؟ وتحريم المرأة على الرجل إذا كانت حائضا، فقط الإتيان في محل الولي، أنما ما عدا ذلك لا يؤكلها ويشربها. شوفوا إلى أي حد وصل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يمد رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجها وهي حائض. لو مست ماء لم يتنجس، لا يتنجس الماء إذا مسته الحائض، إذا طبخت، إذا فعلت أي شيء عادي جدا، لا إشكال، فقط محل الولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحيض والمحيض هو سيلان الدم في وقت معلوم، فإن قيل لما قال هو أذى، فإن قيل لما قال قل هو أذى، وهو مما لا يشك فيه أحد، مما لا يشك فيه أحد. قيل الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا، كقوله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، وقوله سبحانه وتعالى إن كان بكم أذى من مطر، فالمعنى أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير، ولا يتعدى إلى سائر بدنها، فتجتنب وتخرج من البيوت كفعل اليهود والمجوس. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله. هذه فائدة في قول الله تبارك وتعالى أذى، يعني يقول قال البغوي لما قيل هو أذى، وقد يقول القائل نحن نعلم أن الحيض أذى، فيبقى ما فائدة هذا الإخبار؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، طيب ما هو أذى معروف لا يشك في ذلك أحد، فقال البغوي قول الله سبحانه وتعالى أذى إشارة إلى خفته، وأن معنى أذى يعني أنه أذى خفيف لا يتعدى إلى جميع المرأة، بل هو متعلق بمحل الحرث فقط، وهذه الكلمة تقال إذا كان الأمر خفيفا، لن يضروكم إلا أذى يعني شيء بسيط، أو أذى من مطر يعني خفيف، فيبقى الإشارة إلى أذى، كلمة أذى تدل على خفة الأمر وأنه خفيف، وأن أذى الحيض هذا لا يعدو حكمه محل الحرف، فيجوز للرجل أن يباشر امرأته ويحائط في كل مكان إلا موضع الحرث، يبقى هذا إشارة إلى خفة الأمر وأنه خفيف، أذى كلمة أذى، وليس معناه أنه الحيض في نفسه هو أذى ولا غير أذى، لا هو أذى، لكن الإجابة بهذا إشارة إلى خفة الأمر وأنه لا يتعدى، وهذا معنى لطيف جدا أشار إليه البغوي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، أنبانا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي، أنبانا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنبانا صدقة، أنبانا عبد الرحمن، أنبانا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فقال يا رسول الله ألا نجامعهن؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليهما، فخرج من عنده فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما. قال: وأخبرنا عمر اليهود لما كانوا يعتزون النساء في المحيط كان هذا من تشددهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فوصل الأمر اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل إلا مخالفة. هذا الأصل عنده، يريد أن يخالفها في كل شيء. إن امتنعنا عن إتيان النساء وهن حوائض عن المؤكلة والمشاربة ومخالطة فأباح ذلك، ما يريد هذا الرجل إلا مخالفة. وهم صدقوا في ذلك، فإن هذه الشريعة قامت على مخالفة هؤلاء. فنحن لا نشابههم في شيء من هذا إلا ما كان شرعة عامة أو ما كان أصلا عاما، وإلا فهذه الشريعة شريعة سمحة وضع الله سبحانه وتعالى فيها الأغلال والآثار التي كانت على هؤلاء السابقين. فالحمد لله ليس عندنا أحكام فيها تشدد، لا من جهة الطهارة ولا من جهة العبادة، بل شريعتنا سهلة سمحة ولله الحمد لله. فهذا هو الأساس والأصل، مخالفة ما كان عليه أهل الكتاب من هذه التشريعات التي فيها التشديد وغير ذلك. فسيد بن حضير وصاحبه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجماع، وبدلا من هذا فلو جمعناهن يعني لو تركناهن وكذا، فلم يرد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فخشي أن يكون النبي قد وجد عليهما في نفسه. فلما خرج استقبلتهما هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهما، فجاء فأعطاهما وكانت لبنا، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما في ذلك. فهذا يدل على أن هذه الشريعة تميزت الحمد لله عن هذه شريعة اليهود بوضع هذه الآثار والأغلال والتشديدات التي كانت عليهم بسبب نفورهم وبسبب تشديدهم على أنفسهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، لا تسألوا سؤال تعنت فيشدد عليكم كما سألت اليهود والنصارى، سألوا أنبياءهم أسئلة تعنت فحصل التشديد بسببها، كما في قصة البقرة فهي مشهورة، وأنهم سألوا أسئلة تعنت فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، وإلا فالأصل اذبحوا بقر أي بقر، فينهى عن هذه الأسئلة هذه فيها تعنت لا على أصل السؤال الذي هو على جهة الاستفسار، فقد كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لا تسألوا عن أشياء يعني على وجه التعنت والتعسف والتكلف، فإن هذا قد يكون سببا في حصول شيء يكرهه الناس، أو ينزل بسبب ذلك التشريعات وأمور يحصل فيها التشديد على الناس. لكن اسكتوا، فإذا شاء الله تبارك وتعالى تشريع شيء أنزله بداية وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتون ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. يعني ذروني ما تركتكم، لا تسألوني أسئلة قد يحصل بها نوع تشدد ونوع يعني حصول أحكام صعبة عليكم، لكن ضروري ما تركتكم، أنتم توقفوا عند الأمر والنهي. ما أمرتكم به فأتونوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولا تتكلفوا أكثر من ذلك. فإنما أهلك من كان قبلكم أمران: الأمر الأول كثرة مسائلهم، اسأل، وهم لا يسألون من أجل العمل، يعني ما كانوا يسألوا مثلا من أجل العمل عشان يعملوا، إنما يسألوا تعنت وتكلف، فكان الله عز وجل يشدد عليه. وكثرة اختلافهم، إذا بقى نزل الأمر صاروا يتشددون ويسألون ويراجعون ولا يعملوا ولا يعملوا. وهذا موجود في القرآن كثير جدا في حال بني إسرائيل مع أقوامهم مع أنبيائهم، وكفرت اختلافهم على أنبيائهم. نعم، لهذا الأمة هذه الحمد لله عصمت من هذا الأمر، وكان هذا أمرا بارزا عند الصحابة، ما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ويتلقون، وأي صبر كان عند هؤلاء الحقيقة واستسلام. يعني تخيل مثلا هذا القرآن كله فيه بيان الصفات الله عز وجل الذاتية المعنية والخبرية والفعلية، زي الاستواء وزي النزول والمجيء والإتيان، ما في مرة واحدة قال الصحابي رسول الله كيف استوى الرحمن على عرش استوى، وهم عرب ويقرؤون القرآن ويعلمون ما فيه. ولو كان هذا غامضا على الصحابة، يعني المراد من قول الله تبارك وتعالى الرحمن عرش استوى، لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تظن أن الصحابة ما التفتوا إلى ذلك حتى جاء الأواخر فالتفتوا وسألوا كيف استوى، ما سألوا ولا مرة واحد، ولا قالوا كيف يجيء الفصل يوم القيامة والله يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما قالوا يا رسول الله كيف يجيء الله يوم القيامة، ولا قالوا وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يجيء الرب مع الملائكة، ما قالوا. ولا قالوا يا رسول الله يد الله فوق أيديهم هذا حقيقي ولا مجازي، ولا سؤال واحد. ولهذا أول ما حصل هذا السؤال كيف استوى للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من التابعين لا من الصحابة، لما حصل هذا السؤال تغير وجهه وعلاه العرق واحمر وأطرق في الأرض ساعة، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. صبر الصحابة فلم يسألوا النبي ولا مرة واحد، ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل ربنا، وهل إذا نزل خلى منه العرش أم لا، وهل تحيط به سماؤه الأولى إذا نزل أم كيف، ما سأل. ولا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمت ربك ليلة المعراج كيف الكلام، كيف كلمك كما يكلم أحدنا الآخر بصوت وحرف مسموعين معلومين معروفين ككلامنا، أم كيفية كلام الرب سبحانه وتعالى؟ أبدا. في معجزة باهرة وآية عظيمة حصلت لرسول الله تلقوها بالقبول، ولا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عرج بك، البراق هذا ما هو صفته إيه، وكيف كان يعرج به؟ تطير في الهواء عادي ولا أي بالصفر؟ كما يقول المتأخرون هذا لا يعقل أصلا أنه يعرج به إلى السماء، لأنه عرج به إلى السماء معناه أنه يصل مش عارف في مكان ليس فيه جاذبية ويؤدي إلى احتكاك، وهذا الاحتكاك يؤدي مش عارف. كلام بقى من الحاجات اللي عند الايه الناس هذه، جاذبية وما جاذبية، وينسى انها آية من آيات الله جاذبية. الذي خلق الجاذبية هو الذي يعني احدث هذه الآية التي قال الله في شأنها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وأراه الآية الكبرى إلى غير ذلك. ما حصل هذا من الصحابة أدبا، ولهذا الحمد لله، الحمد لله الذي جعل صحبة رسول الله هؤلاء الصحب الذين اصطفاهم الله عز وجل. ولو أمثلنا نحن الآن نضع كتبا في تنطعات وتشددات، فالحمد لله أن أمثالنا لم يكون وقت التشريع، والله عز وجل أراد رحمة هذه الأمة فاصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. وإلا الآن يتصل علي رجل من الأردن يقول بأن أحد العلماء بكثر في الجماعة هناك يقول لهم ما في شيء اسمه حد ردة ولا حد شارب خمر ولا كل هذا غير موجود. طيب الأحاديث ورد بهذا، الأحاديث هذه لا نأخذ به كما هي الموضة المعروفة الآن وجودها، كل واحد يتشطر على السنة، وهذا غير وارد حتى ولو كان في البخاري ولا في مسلم ولا ولا في فرق بيننا وبين الشيعة، وكل واحد يحمي دين جديد. يأتي هذا الرجل بدين جديد نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبأنا القاسم بن جعفر أنبأنا أبو علي اللؤلؤي أخبرنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بهذا الحديث أخبرنا حماد بهذا وقال: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام: اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم. أو قول سالم بن عبد الله وسليمان ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم. أو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومجاهد والحسن وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسلن. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز غشيانها بعدما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه. وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والقاسم وعطاء والشعبي وابن سيرين، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقاله الشافعي في القديم: لما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي أنبانا عبد الرحمن ابن أبي شريح أنبانا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد أنبانا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم ابن أبي المفارق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان سفرة فنصف دينار. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا وروي أنه قال إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في انقطاع الدم فنصف دينار. وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد رحمه الله تعالى يتخير بين الدينار والنصف. وقال الحسن رحمه الله عليه ما على المدامع في نهار رمضان. ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا. هنا مسألتان. المسألة الأولى متى يباح للرجل أن يأتي امرأته إذا كانت حائضا؟ وهذا فيه قولان لأهل العلم. قول الجماهير أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل، ولا يجوز له أن يأتيها إذا انقطع الدم ورأت الطفل إلا إذا اغتسل. هذا هو القول الأول، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذن عندنا طهران الأول حتى يطهرن، والثاني فإذا تطهرن. حتى يطهرن فسر العلماء يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا فأتوهن، فصار الأمر بالإتيان بعد إيه؟ فإذا تطهرنا بعد الطهار لا بانقطاع الدم حتى يطهر. لأن الله لم يقل ولا تقرؤون حتى يطهر وفقط، لما قال فإذا تطهرنا فأتوهن يعني إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فدل هذا على اشتراط الاغتسال قبل الاتيان. لكن العلماء نبهوا إلى أن لو انقطع الدم وقعت سنة الطلاق. طبعا معلوم أن المرأة الحائض لا تطلق وهي حائض، لا يجوز طلاق المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز طلاقها. طيب إذا انقطع الدم ولم تغتسل هل يجوز طلاقها؟ قال لك يجوز طلاقها، فسنة الطلاق لا يلزم لها الغسل، إنما الجماع هذا يلزم له الغسل لأنه إتيان المحل، والمحل لابد أن يتنظف وذلك بالاغتسال. إنما سنة الحيض سنة الطلاق خلاص. فإذا انقطع الدم وأراد رجل أن يطلق امرأته وهي حائض طلقها وهي حائض، وهي إذا انقطع دمها، ولا يلزم الاغتسال في وقوع الطلاق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو القول الثاني إلى جواز إتيان الرجل امرأته قبل الاغتسال، فإذا انقطع الدم خلاص وأراد الرجل أن يأتي امرأته أتاها. والصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم، ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من جواز إتيان الرجل امرأته وهي حائض، ومن إتيان الرجل امرأته بعد الاغتسال، وأنه لا يجوز له أن يأتي امرأته قبل الاغتسال. هذا هو الصواب. المسألة الثانية، إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ طبعا هو كده تعدى، فذهبت الجماهير إلى أن عليه الإثم وأنه يستغفر الله تبارك وتعالى لأنه تعدى ذلك، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا يجوز للإنسان أن يتعدى الحد الذي أذن الله سبحانه وتعالى له فيه. فإذا أتى رجل امرأته وهي حائض فقد أثم بهذا التعدي، وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا كفارة عليه، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة بيان كفارة لذلك. القول الثاني أن عليه كفارة مع الإثم، أن عليه كفارة. وما الكفارة؟ هل ورد في حديث مرفوع؟ لا، لم يرد حديث مرفوع، ولكن جاء عن ابن عباس موقوفا أن عليه دينارا ونصف دينار أو نصف دينار، وقال بأن الدينار إذا أتاها في أول الحيض فكان الدم عريضا يعني كثيرا، إذا جاءها في أول الحيض وكان الدم كثيرا فإنه عليه الدينار، وإنما إذا كان في آخر الحيض وقل الدم يبقى عليه نصف إيه؟ عليه نصف دينار. بعض العلم قال ابن عباس ما يقول هذا اجتهادا منه، وإنما هذا له حكم المرفوع، هذا له حكمه المرفوع، وعليه يبقى عليه هذا الكفار، لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قالوا بأن هذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. والصواب أيضا ما ظهرت ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم لأنه لا كفارة عليه، إذ أن الحال يقتضي لو كان فيه كفارة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك، فالنبي سكت صلى الله عليه وسلم مع بيان أحكام الحيض كلها. فلو كان هناك كفارة هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك بذلك ولا يبين للأمة؟ فالصواب أن عليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس عليه كفارة. إنما اللي يقول كفارة يبقى دينار أو نصف دينار. دينار يعني حوالي 4 جرام وربع ذهب، يعني اللي يأتي مراته الآن وهي حائض نقول له طلع 4 جرام وربع، يعني طلع له 500 جنيه حتى يتأذى ولا يأتي مراته وهي حائض. لكن إذا كانت المرأة مستحاضة فجاز له إنسيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مضاجعة الحائض ومخالطتها. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد الملحي، أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد ابن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا سعد بن حفص، أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة. قال رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير. الخميرة ثوب من صوف له خمل، ونفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت، ونفست بضم النون إذا ولدت فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه: أما مخالطة الحائض ومضاجعتها، ونفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت، ونفست بضم النون إذا ولدت، فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه: أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار فغير حرام بالاتفاق، واختلفوا فيما تحت الإزار، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يروى ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة، وهو قول سعيد المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم، ورخص فيه بعضهم دون الفرج، هو قول عكرمة ومجاهد، وبه قال إسحاق وأبو يوسف ومحمد والأول أصح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المنحي، أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره، عن جرير عن منصور. وأراد بالمباشرة ملاقاة البشرة لا الجماع. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أنبانا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف. قال: أنبانا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أنبانا الربيع، أنبانا الشافعي، أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرق بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني. المرط الكساء. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المنحي، أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد ابن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين، سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا حديث متفق على صحته. نعم، حجر هنا فتح الحاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن داود ابن عبد الرحمن المكي عن منصور. قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي، أنبانا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي، أنبانا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار، أخبرنا أحمد ابن محمد ابن عيسى البرتي، حدثنا أبو حذيفة، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض. قال: إنها ليست في يدك. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش، وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة السجادة يسجد عليها المصلي. ويقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. وقوله إن حيضتك ليست في يدك، قال الخطابي رحمه الله: الحيضة بكسر الحاء الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس. فأما الحيضة مفتوحة الحاء فهي الدفعة من دفعات الدم من دفعات دم الحيض. ففي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده في بعض في بإدخال يده أو بعض جسده فيه. قال قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، أنبانا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري، أنبانا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن حليم، أخبرنا أبو الموجه محمد ابن عمرو، أخبر أنبانا الكسر أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، أنبانا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، أنبانا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ابن حليم، أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو، أنبانا صدقة أنبانا وقيع، أخبرنا مسعر وسفيان عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه، وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع فيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. قولها أتعرق العرق أي أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم، والعرق العظم بما عليه من اللحم، وجمعه عراق. يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. قال الإمام: ولا يجوز للحائض الصلاة والصوم والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم. فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ووقع غسلها بالنهار صح صومها. وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء، غير أنهما يفترقان في المقدار، واختلف أهل العلم في تقديرها، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15. يروى ذلك عن علي، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن أقله 3 وأكثره 10 أيام. يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وقال سعيد بن جبير: أكثر الحيض 13. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت، وقضى به شريح في انقضاء العدة، ورضيه علي رضي الله عنه، وعن إبراهيم أقراؤها ما كانت. نعم، فدل هذا الباب على عدة مسائل. المسألة الأولى: جواز مخالطة الرجل امرأة الحائض ومساكنتها ومجامعتها في البيوت. مجامعتها يعني أن ألا ينفر منها وألا يخرجها من البيت بل يجعلها في البيت. الفائدة الثانية جواز مباشرة الرجل امرأته وهي حائض. واختلف أهل العلم في بيان الحد الذي يجوز للرجل أن يباشر امرأته فيه. المباشرة يعني أن تمس بشرة الرجل بشرة المرأة، فهل يجوز له أن يباشرها في أي مكان حتى ولو كان في عند الفاخذ أو قريبا من محل الولد وهو الحرث، أو أنه لا يجوز له أن يبشرها بين السرة والركبة خشية أن يقع في المحظور؟ العلماء قالوا أما إذا كان فوق الإزار فلا حرج عند الجميع، يعني لو فوق الثياب ما في إشكال لأن المحظور منتفي أو الحمى مصان أو مصون، لكن لو بشر من غير إزار فاختلف العلم في ذلك على قولين. منهم من قال لا يجوز أن يبشرها بين السرة والركبتين لأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في المحظور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يرتع في الحمى يوشك أن يوقعه، أو حول الحمى يوشك أن يوقعه. ومنهم من جوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الإتيان في محل الولد، وهذا الأقرب أنه يجوز للرجل أن يباشر في أي مكان إلا محل الولد، لأن الله قال فاعتزل النساء في المحيط، وأن هذا هو الموضع المنع عنه لأنه محل الأذى. إلا من يعلم من نفسه ضعفا، فإذا كان يعلم من نفسه ضعفا وأنه يخشى إن فعل ذلك وقع في الحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك. إذا علم من نفسه هذا المسألة التي بعد ذلك أنه يجوز للحائض أن تدخل بعض بدنها المسجد، لحديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إن حائض، فقال إن حيضتك ليس بيدك، يعني أن أحكام الحيض هذه لا تتناول يدك، فيجوز الحائض أن تأخذ الشيء وأن تضع الشيء وأن تدخل بعض بدنها. ومن هنا قال العلماء الذين يرون عدم جواز دخول المرأة المسجد قالوا هذا دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة قولها إني حائض، وإنما صحح لها قال إن حيضتك ليست في يدك، أنا أريد يدك فقط ناولين الخبز. ومن رأى جواز دخول المرأة المسجد وهي حائض وهو القول، فهل النفساء كالحائض في هذه الأحكام؟ نعم، إلا أنها تختلف في المدة، فمدة الحيض غير مدة النفاس، وقد اختلف العلماء في مدة الحيض في أقله وأكثره. ما هو أقل مدة للحائض أو للحيض؟ يعني امرأة مثلا دلوقتي شافت نقطة دم الوتر وبعدين بعد كده خلاص ما عادش في حاجة، أو رأت الدم نصف النهار نزل الحيض نصف النهار مثلا، فهل هناك مدة لأقل الحيض؟ أم لا؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أقل مدة الحيض يوم وليلة، ومنهم من قال 3 أيام، واختلف أيضا في أكثر مدة الحيض، فمنهم من قال 15 يوم، ومنهم من قال 13، وغير ذلك من الأقوال. وتحديد مدة لأقل الحيض وأكثره لم يثبت به دليل. أما الأقل لا والأكثر فالله سبحانه وتعالى قد علق الأحكام على وجود الحيض وعدمه، فقال سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. فإذا ما رأت المرأة الدم فهو حيض، وإذا ما رأت الدم فهو ليس بحيض، وإذا ارتفع الدم فقد طهرت، ورأت علامة الطهر فقد طهرت بعد يوم بعد 2، إلا إذا عبر الدم أكثر الشهر. فإذا عبر الدم أكثر الشهر فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصفي. هذا في حالة ما إذا عبر الدم أكثر شهر أو صار الدم ينزل شهر مع شهر، ماذا تصنع المرأة؟ ما في حيض كده، فلا يسمى استحاض. طيب وإذا نزل الدم على المرأة شهر وشهرين، نقول لها ارجعي إلى عادتك إن كان لك عادة 6 أيام 7 أيام كنت تعتبرين ذلك ارجعي إليه، مالك عادة ارجعي إلى التمييز، مالك تمييز ارجعي إلى عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. لكن ما في دليل على أقل مدة وأكثر مدة الحيض. هذا بالنسبة للأحكام التي تتعلق بهذا الباب. نعم قل به. طيب خلاص نكتفي بالقدر هذا. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.